بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على الهادي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واقتفى إلى يوم الدين. ضمن حلقات الدار الآخرة، يسر تسجيلات حنين الإسلامية بمكة المكرمة أن تقدم لكم هذه السلسلة المباركة النافعة، والتي بعنوان من القبر إلى الجنة أو النار، من إعداد وتقديم الدكتور عمر عبد الكافي حفظه الله. أحمد الله رب العالمين، حمد عباده الشاكرين الذاكرين حمدا يوافي نعم الله علينا ويكافئ مزيده، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه بمشيئة الله عز وجل هي الحلقة 23 في سلسلة حديثنا عن الدار الآخرة أو عن الموت وما بعده، وهي بمشيئة الله سبحانه هي الحلقة 2 عن الجنة، اللهم أدخلنا الجنة بدون سابقة عذاب، اللهم أدخلنا الجنة بدون سابقة عذاب، اللهم أدخلنا الجنة بدون سابقة عذاب، اللهم أجرنا من النار ومن حر النار ومن خزي النار ومن عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار، إن لم نكن أهلا لرحمتك فرحمتك أهل أن تصل إلينا. اجعل اللهم جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا برحمتك بيننا شقيا ولا محروما. فك اللهم الكرب عن المكروبين، سد الدين عن المدينين، اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين، لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا طالبا إلا نجحته، ولا شيطانا إلا طردته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا هديته، ولا مسافرا إلا غانما سالما لأهله إلا وقد رددته. اللهم من أراد بالمسلمين كيدا فاجعل اللهم كيده في نحره، اللهم من أراد بنا سوءا فاجعل اللهم كيده في نحره، أوقع الظالمين في الظالمين، أوقع الكافرين في الكافرين، وأخرجنا من بينهم سالمين، اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. فك اللهم كرب المكروبين، اللهم فك أسر المأسورين، اللهم فك كرب المكروبين، فك أسر المأسورين، اللهم فك كرب المكروبين وفك أسر المأسورين، وانصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها، لا تجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا، اللهم لا تجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا، اللهم لا تجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا، واختم لنا منك بقاتمة السعادة أجمعين، وارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الإخوة الأحباب، سلسلة الحديث عن الدار الآخرة سلسلة أو دروس أو حلقات ترقق القلوب الجامدة، تذرف الدموع من العيون التي لم تتعود على البكاء من قبل عندما تتذكر أن صاحبها سوف يقف بين يدي من لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. هذه الدروس تذكر الإنسان بالحقيقة الأساسية، وأن إلى ربك المنتهى. يا أهل الجنة خلود بلا موت، يا أهل النار خلود بلا موت. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ما هذا يا أهل الجنة؟ ما هذا يا أهل النار؟ قال الفريقان: هذا هو الموت الذي كنا نخاف منه. فيؤمر بالموت فيذبح، ثم ينادي المنادي من قبل العلي الأعلى جل في علاه: يا أهل الجنة خلود بلا موت، يا أهل النار خلود بلا موت. فيزداد أهل الجنة فرحا وسرورا، ويزداد أهل النار غما وكمدا وحزنا. اللهم لا تجعلنا معهم يا رب العالمين، واجعلنا من الذين رضيت عنهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. آمين يا رب العالمين. هذه الدروس إن لم تخفك من الله فلا فائدة فيها، هذه الدروس إن لم تقربك من الله وتجعل قلبك رقيقا لمجالس العلم، رقيقا لكلام الله، تجعلك محبا لطاعة الله عز وجل، محبا لأهل الله عز وجل، محبا للسائرين في طريق الله سبحانه. اللهم إنا نسألك حبك وحب من أحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. كل شيء له مفتاح، كما قلنا في الحلقة السابقة، والجنة لها مفاتيح، وسبحان الله الحبيب المصطفى يحدثنا صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو نعيم والإمام أحمد في مسنده وصححه الحاكم: إن لله عبادا مفاتيح للخير مغاليق للشر، ومن العباد عباد مغاليق للخير مفاتيح للشر. فطوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر، ويا بؤس عبد جعله الله مغلاقا للخير مفتاحا للشر. صدقت يا سيدي يا رسول الله، فيه ناس شغلتها معاها سلسلة المفاتيح بتاعة الخير تفتح قلوب الناس، وهناك أناس والعياذ بالله رب العالمين معهم مفاتيح يغلقون بها أبواب الخير على عباد الله ويفتحون لهم أبواب الشر. هكذا يحدثنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن تبتاع منه وإما أن يحذيك وإما أن تشم منه ريحا طيبة، ومثل الجليس السوء كمثل نافخ الكير إما أن يحرق ثوبك أو أن تشم منه ريحا خبيثة، والعياذ بالله رب العالمين. ولذلك من فضل الله عز وجل أن الله سبحانه هو الستار الحليم، تصنع الذنب وتخرج أمام الناس، يراك الناس لا يدركون ولا يعلمون من أمر ذنبك وسيئاتك شيئا، يرونك في المسجد يظنونك ملكا من الملائكة، يظنونك صالحا من الصالحين، يظنوك عالما من العلماء، يظنوك محبا لأهل العلم، وربما قلبك غير ذلك. فربما هذه الرؤية تجعل الغير يدعو لك بالخير، وربما في هذه الدعوة الخير كله، فالإنسان لا يدري من أين يأتيه الخير. ربما دعوة مسلم لأخيه المسلم بظهر الغيب يستجيب الله له، فيهدي الله عز وجل الاثنين إلى طاعته وإلى رحمته. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا يا ربنا واصرف عنا شر ما قضيت. آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. توقفنا في الحلقات السابقة عند مفاتيح الخير، عشان واحد يخش على أبواب الخير لازم يعرف إيه المفاتيح التي تؤدي بك إلى هذا الخير العميم. والإنسان المسلم بفضل الله عز وجل كما قلنا مفاتيح الخير قد لا تسبب له قلقا. ليه؟ لأن مفاتيح الخير بلاش، بدون فلوس، بدون ما تكلف شيء، لأن الله عز وجل في سورة التوبة يقول: هذه برضه من مفاتيح الخير. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الإيه؟ بأن لهم الجنة، أو كلام الجنة هو بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في إيه؟ في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. أتوحدوا الله العظيم لا إله إلا الله. الآية دي حضراتكم فيها 11 لون من ألوان البلاغة وألوان الأوامر وألوان الفضل الإلهي، تعالوا لنعددها سريعا كعناوين عسى أن تكون مفتتحا لهذا الدرس إن شاء الله. إن الله اشترى، بدأت الآية بإيه؟ حرف التوكيد إن، وذكرت اسم البائع من؟ اسم المشتري، اسم الايه؟ المشتري. إن الله اشترى، يبقى إن حرف توكيد. لفظ الجلالة الله هو اسم إن، ولكن الله هو المشتري. إن الله اشترى، خلي بالك، اشترى ده فعل ماضي ولا فعل مضارع؟ يفيد الماضي ولا يفيد المستقبل؟ يفيد الماضي، يفيد ايه؟ الماضي. فالله قد اشترى، ربنا بفضله قد اشترى. ها، اشترى من مين؟ من البائع بقى؟ من المؤمنين. اللهم اجعلنا منهم يا رب. يبقى المشتري هو الله والبائع هم المؤمنون. ان الله اشترى من المؤمنين، اشترى ايه؟ انفسهم واموالهم. الانفس والاموال، الانفس والاموال، من الذي اعطاها لك؟ يبقى ربنا بيشتري ايه؟ ها، يشتري ما اعطاه لك. الله عز وجل يشتري منك ها ما منحه لك بدون مقابل. ولا ربنا خد حاجه لما اداك النفس والمال، يعني انت اتولدت ها، يبقى اعطاك الايه؟ الجسد والروح والدوره الدمويه والدوره التنفسيه والعقل والفكر والمشاعر والعواطف والاحاسيس والود والرحمه والمحبه والاخلاص، ها، كل ده كله ربنا ادهولك. ماذا اعطيته عندما اعطاك هذا؟ مش حاجه. اذا الله عز وجل قد اشترى من المؤمنين شيئا، قد ايه؟ وهبهم له، وهبه لهم بدون ايه؟ بدون مقابل. اذا ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم. المال برضه، المال مال من؟ مال الله. لكن الناس مالوا بالمال عن حقيقة المال، وقلنا ان في اللغة سمي المال مالا لانه مال بالناس عن الحق. المال اسمه مال ليه؟ لانه خلى الناس تميل عن الايه؟ عن الحق. معاملتك مع اخوك المسلم بتبقى مفيش احسن من كده. اذا دخل المال فيها مالت علاقتك معه، صح ولا لا؟ ليه؟ لان المال مالت القلوب اليه. المال بطبيعته القلوب والنفوس بتميل ايه؟ ليه؟ ولذلك سيدنا علي بيقول ايه؟ النفس تجزع ان تكون فقيرة. بطبيعة النفوس بتجزع من الايه؟ من الفقر وقلة وضيق ذات اليد. النفس تجزع ان تكون فقيرة، والفقر خير من غنى يطغيها. وغنى النفوس هو الكفاف، فان ابت فجميع ما في الارض لا يكفيها. وذلك سيدنا الامام الشافعي الله يرضى عليه وقف كده لما سافر الى سريلانكا، الى سيلان، فقال: امطري سماء سرنديب وفيضي جبال تكرور تبرى. اضطر يا جبال من فوقك، وانت يا الجبال والسماء دي خليها ايه؟ تتملي تبر دهب. امطري سماء سرنديب وفيضي جبال تكرور تبرى. انا ان عشت لست اعدم قوتا، واذا مت لست اعدم قبرا. همتي همة الملوك، ونفسي نفس حر ترى المذلة كفرا. يبقى ليه ما بيوفهاش ليه؟ ها، ما بيوفهاش ليه؟ ها، لانه يعلم ها أن الرزاق هو الله، وأن المانع هو الله، وأن المانع هو الله، وأن المعز هو الله، وأن المذل هو الله، ولا شيء إلا الله، فوحد الله وعبد الله فسار في طريق الله. لو عنده عزة ليه؟ أبي وطاش إلا لله، في الصلاة في خوف من الله، تتطامن جبهته أمام عظمة الله، يتواضع أمام ربه وأمام المسلمين، لكن غير ذلك سبحان الله رأسه في السماء بعزة المؤمن، لكنه مع المؤمن عزيز، ومع المؤمن ذليل، ومع المؤمنين ذليل، ومع الكافرين عزيز بعزة الله له، لأن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يبقى سبحانه وتعالى رزقك بالنفس ورزقك المال بدون أن تعطيه مقابلا، وبعدين أراد أن يشتري منك تبيع، البيع دائما يكون فيه مكسب للطرفين، صح ولا لا؟ لما تبيع بيعة، ها؟ أنت عايز تبيع شيء كتاجر، طوب القماش تبيعه، الميكروفون اللي قدامي ده بتاع شركة الصوتيات عايز تبيع، أنا محتاج للميكروفون ومحتاج لطوب القماش، صح ولا لا؟ يبقى أنا يا مشتري محتاج لهذا الأمر، والبائع محتاج لأن يعيد دورة وحركة رأس المال في ماله، عايز إيه؟ يصرف البضاعة اللي إيه؟ اللي عنده، يبقى أنا استفدت بالشيء اللي أنا عايزه، والبائع استفاد من الشيء الذي يحتاجه، لأنه صرف البضاعة بشغلته. طيب، ولله المثل الأعلى، الله عز وجل سوف يشتري منك النفس والمال. ماذا يعود بذلك على الله؟ لا شيء. ليه؟ يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله، والله هو الغني الحميد. انتم الفقراء الى الله، كلنا ايه؟ فقير الى الله. ولذلك يقول الله عز وجل: يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا على أتقى قلب واحد فيكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا على قلب أفجر واحد فيكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسأل كل واحد منكم مسألته فأعطيت كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أجازيكم أو أحاسبكم عليها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد شرا فلا يلومن إلا نفسه. يبقى كله جائع إلا من أطعمه الله، كل عاري إلا من كفاه الله، كل ضال إلا من هداه الله. لو الكل أطاع الله ما زاد ذلك في ملكه شيئا، لو أن الكل عصى الله عز وجل سبحان الله ما نقص ذلك من ملك الله عز وجل شيئا. ثم قال عز وجل: لو أن الجميع قد وقفوا في هذا في صعيد واحد، وكل واحد سأل مسألة، كل ربنا يقول ده عايز كذا وده عايز كذا وده عايز كذا، سبحان الله، يعني لا ينقص من ملكه شيئا أن يعطي كل سائل مسألته. في الآخرة ليه؟ قال: هي أعمالكم أنا بوفيكم لها، بحاسبكم عليها، اللي لقى خير يقول الحمد لله يا رب، واللي لقى شر يقول لا ده أنا وحش يا رب. هكذا العبد مع الله عز وجل. يبقى ما الفائدة التي تعود على المشتري في هذه الحالة بأن اشترى رب العباد سبحانه نفسك ومالك؟ ها؟ مثل ما فيش. يبقى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم التي رزقه بها سبحان الله. شوف الثمن. قلت من قبل: لو أنك عبدت الله 100 عام متواصلة وربنا حب يكافئك يديك قصاد 100 عام في الدنيا الهم دي يديك ايه؟ 100 سنة في الجنة. لا ده هيضاعفها لك 10 أضعاف. مش الحسن عنده 10 يقعدك في الجنة كم سنة؟ 1000 سنة. لا هيضاعفها لك 700 ضعف، تقعد كام؟ 70,000 سنة. طب قعدت في الجنة 70,000 سنة، خلص حقك، تروح فين؟ ها اذا كريم ولا مش كريم؟ ما يعني ما اكرم من الله ولا اكرم من الله سبحانه ولا احن من الله عز وجل، حنان منان يجود على العباد ولا يسأل، سبحان الله العظيم، لا اله الا الله. فيبقى اذا الله عز وجل اعطاك امام ان بعت له نفسك ومالك، اعطاك الجنة، يا بان لهم الجنة. طب ازاي ياخدوها؟ يحصلوا عليها ازاي؟ يدخلوها ازاي؟ يقاتلون في سبيل الله، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، يا اما يقتل يا اما يستشهد. ولذلك واحدة من الصحابيات الجليلات قالت يا رسول الله، تسأل عن ابنها، ابني لما استشهد، مش خلاص استشهد يبقى خلاص بقى يبقى على الجنة، حتى عايز تطمئن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابني الذي استشهد معك في احد، افي النار فابكيه ام في الجنة فاصبر؟ شوف الله، شوف الام، ان كان في النار يبقى يستحق الايه؟ البكاء، لانه خسر دنيا واخره. لكن لو كان في الجنة خلاص اصبر بقى واعرف ان ربنا ابدله من الدنيا ايه؟ ما هو خير. قال بل هو في الفردوس الاعلى. يا سلام، اللهم ليه؟ بل هو في الايه؟ في الفردوس الاعلى، اعلى درجة. فين؟ في جنة الرضوان، سبحان الله، اللهم الحقنا بهم يا رب العالمين. بان لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. الكلام ده الله عز وجل يقول وعدا عليه حقا. هو لو ربنا قال وعدا عليه وبس خلاص، لو ربنا وعد ها يبقى وعده ايه؟ حق. لكن بيأكد يقول ايه؟ وعدا عليه ايه؟ حقا. وحقا دي حالة كونه ايه؟ انه أن هذا هو الحال عندما وعد الله عز وجل وعدا عليه حقا. في الكتب المنزلة، في التوراة والانجيل والقرآن، وبعدين بيسموه بعد كده استفهام استنكاري، ومن اوفى بعهده من الله. ها؟ لا احد طبعا، ولا في حد اوفى بعهده من الله؟ يا سبحان الله، فالله عز وجل لا احد اوفى بعهده من الله. وبعدين في الاخر بيبشر المؤمنين، قال فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، يعني اللي باع وتاجر مع الله سلم النفس والمال يبقى يستبشر، وذلك هو الفوز العظيم. اللهم اجعلنا من اهل الفوز العظيم يا رب العالمين. فقلنا ان للخير مفاتيح، ان للخير مفاتيح، وتحدثنا عن بعضها في اخر الحلقة السابقة قبل. الايمان له مفتاح، عارف ايه؟ التفكر في مخلوقات الله، والتفكر في ايه؟ في نفسك وفي انفسكم افلا تبصرون. بص لنفسك كده، تبص تلاقي وفي المخلوقات كلها، مستغرب تلاقي بالليل الحصان ماشي عامل صوت على الاسفلت، حصان واحد عامل دوشة في شارع السودان، حصان واحد بس، 100 جمل بيجروا مش عاملين صوت. الله، ليه؟ لان حافر الحصان ناشف، طب ايه بيعمل ايه؟ تخبيط على الايه؟ على الارض. اما خوف الجمل ايه؟ طري لين. طب ليه؟ قال لان الجمل بشغلته انه يسافر في الصحراء، فيمشي في الايه؟ في الرملة. فلو كان حافره ناشف زي الحصان والحمار يغرب، وما عندوش فتيس غرس، فربنا مديله فتيس غرس رباني عمل له خوف طري عشان ما يغرس، وخلى الحفر بتاع الحصان والحمار ها اللي ماشيين على الارض الناشفه لو كان خف طري كان يروح مشوار بيك ويرقد في الخط، لكن من رحمته عمله ناشف عشان يحتمل، مين اللي عمله؟ وانت ماشي على الطريق السريع او الطريق الزراعي تلاقي الحيوانات المجترة، حيوانات بتاعت الفلاح مريحة وبتمضغ. الواد الاتيكيت ابن الدقي وابن المهندسين يقول لك ايه؟ يا بابي الجاموسة بتمضغ لبان، المعزة بتمضغ مش عارف ندالة. لا يا حبيبي، دي بتجتر. يعني ايه؟ يعني هي بتشتغل في الحقل، تروح عاملة ايه؟ يروح الفلاح مريحة 10 دقايق، تروح تقذف باكبر كمية من الطعام بعملية نص هضم سريع، نص مضغ سريع، ومحوشها جوه علشان ما تضمنش الراجل الايه؟ الراجل اللي مش ولا بد اللي ما يعرفش الرحمة ده احتمال ايه؟ احتمال ياخدها من على الاكل بسرعة ويدخلها في السقي او في الايه؟ في المحراث عشان تجره بسرعة. فتروح واخد الكمية بلعها مرة واحدة بهضم جزئي، ها، ومضغ بسيط، وبعدين لما تريح تبتدي ترجع الاكل اللي نص هضم ده، تبتدي تمضغ على مهلها على مهلها عشان معدتها ما توجعهاش. هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه. يبقى الايمان مدخله التفكر، التفكر في كل شيء، وفي كل شيء آية تدل على انه الواحد. انت الجماعة بتوع الهندسة الميكانيكية بيقولوا اصعب اختراع في الالات الالة الماسكة، الالة اللي تمسك، اللي هي بيشبهوها بالايد، الحاجة اللي تمسك كده، سواء انت تسميها شوكة تسميها معرفش ايه، سبحان الله، دي اصعب حاجة في الصناعة، عايزة دقة. ربنا خلى لك 4 صوابع في اتجاه، واصبع يعدي عليهم في اتجاه، سبحان الله، بلى قادرين على ان نسوي بنانة. يعني ايه؟ هناك تفسير يقول الله عز وجل برحمته جعل لك الصوابع مترقة 5، كان قادر الله عز وجل يعملها لك زي الخف بتاع الجمل ما تعرفش تمسك بيها، لكن عمل كل صباع لوحده عشان سبحان الله العظيم ايه؟ تقدر الحركة، سبحان الله. او ان سبحان الله العظيم ان كل بصمة تختلف عن البصمة الثانية، ما فيش واحد في 5,000,000,000 بشر اللي عايشين على ارض البسيطة بصمته زي الثاني. فسبحان الذي خلق، وسبحان الذي صور، وسبحان الذي ابدع. ليه؟ لان الجماعة الخايبين المنحرفين في الفكر يقول لك في حاجة اسمها تناسخ الارواح. يعني ايه؟ يقول لك يعني الروح بتتناسخ في الابناء وفي الاحفاد وفي الاجيال. ليه يا ابني؟ هو مصنع الارواح عند الله خلص؟ طب الروح هتفضل تظهر 20 واحد؟ سبحان الله. يعني ويخلق ما لا تعلمون وخزائنه لا تنفد. سبحان الله، ما توحدوه، لا اله الا الله. تبص تلاقي بقى، تفكر انت في نفسك كده عندك في المصنع بتاعك مصنع النسيج مثلا، يبقى الاله دي تعمل كده، والمكنه دي تصبغ، والمكنه دي مش عارف تعمل ايه في الخيط، والمكنه دي سبحان الله. يبقى مصنع متخصص للنسيج، هناك في مصنع متخصص لصناعه الاكل، مصنع يعمل جبنه، مصنع يعمل مش عارف سمنه، مصانع متخصصه. طيب، وكل مصنع له طريقه في المشي، يمشي ازاي ويتحرك ازاي وصيامته ازاي. تعالى كده للمصنع اللي في بطنك انت، معدتك، تحط للمعده ايه؟ عيش ولحمه وخضار وفول، وتديها ميه وشاي وحاجه ساقعه وفاكهه، ها، وبيض، ها، وفي الاخر خالص يقول لك طب خد واحد قهوه واحد قهوه، طب واحد قرفه واحد قرفه، واحد سحلب واحد سحلب، تبتدي تتحرك ما تقدرش. كل حاجه من اللي انت دخلتها دي ليها طريقه في الهضم، ليها ايه؟ طريقه في الهضم، وبتاخد وقت يختلف عن الوقت الثاني. يعني ايه؟ يعني بص تلاقي واحد نوع من الاكل عايزه 2 ساعة هضم، نوع يمتص اول ما ينزل السكريات والحاجات دي، في نوع عايزه نص ساعة، في نوع عايزه 4 ساعات، مثلا السلطة يعني الفول والحاجات دي عايزه ايه؟ عايزه بالدوزر عشان ايه؟ وسبحان الذي يقوي، اللهم ادمها علينا نعمة يا رب، يا رب العالمين، سبحان الله. تبص تلاقي المعدة، المخ يقول لك الجماعة بتوع الطب، المخ بيدي اشارة خلي بالك ان نزل فيكي شوية بروتينات وشوية نشويات وشوية سكريات. معلش، مين اللي قال للمخ؟ يا ابو مخ، ها؟ اللي قال للمخ صانع المخ، اللي امر العقل ان يقول للمعدة على طريقة الهضم هو الله رب العالمين، سبحان الله. يبقى المعدة سبحان الله كل واحدة تضرب، يا خبر ابيض. وبعدين لما تقرا بقى عن طريقة امتصاص الطعام وطريقة توزيعه على البتاع والدم المؤكسج والدم الغير مؤكسج وسبحان الله والمخ بيشتغل ازاي وانا نام والرئتين بيشتغلوا ازاي والكليتين يشتغلوا ازاي والكبد يحوش السموم ازاي والاطراف تتحرك ازاي والاحساس بالحرارة والاحساس مش عارف بايه ايه ده كله ايه ده سبحان الله ده ايه وتحسب انك جرم صغير وفيك انطوى العالم الاكبر ولذلك قال سيدنا علي والله لا موسى ولا عيسى المسيح ولا محمد كلا ولا النفس البسيطة لا ولا العقل المجرد من أنت يا رسط ومن أفلاط قبلك يا ملبد من أنتم إلا الفراش رأى الشهاب وقد توقد فدنا فأحرق نفسه ولو اهتدى رشدا لأبعد سبحان الله لو يبعد أحسن له ليه لأن التفكر في ذات الله هلاك ولكن التفكر في رحمة الله في صفات الله في فضل الله في عظمة الله في قدرة الله فمفتاح الإيمان التفكر التفكر سبحان الله تبص تلاقي ايه الريح الريح انت ابن شبيك في الشتاء انت مش متخيل الريح بتعمل ايه تنقل حبوب اللقاح وبتجيب رحمة الله وتحرك السحاب من حتة لحتة تخلي المطر ينزل في حتة وحتة لا الله سبحان الله الريح بتعمل حاجات غير بتخش تمشي المركب في البحر وفي النيل وفي الانهار سبحان الله كل دي نعم من نعم الله وعشان احنا كلنا مشتركين فيها فللأسف ما بنشكرش ربنا عليها مع انه يجب ان نشكر الله عليها لان الانسان بطبيعته منوع يعني ايه عايز نعمة خاصة بيه عايز نعمة خاصة بيه كما قلت لكم من قبل ان الله عز وجل يقول وما ادراك ما يوم الدين ثم ما ادراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ لمن له لله قال اهل العلم لو اعطيت مفاتيح الجنة لمؤمن من المؤمنين يا فلان تعال خد مفاتيح الجنة اهي وقف على الباب دخل يا اخويا اللي يعجبك وبلاش من اللي ما يعجبكش عارف يعمل ايه يدخل ويقفل وراه يقول لك مش عايزين زحمة عايزين نشم هوا بقى عايزين هوا لانه طماع يستأثر لنفسه بالخير عايز اكلها لوحده لكن من رحمة الله ان الملك يومئذ لله مش بيت حد لا ذاك هيدخل ده وده وده سبحان الله هنشوف النعيم في الجنة دلوقتي حاجات تخلي العبد ايه ينشرح صدره ويخاف عندما يعصي ويرجو الله عندما يطيع امن هو قانت اناء الليل يحذر الاخرة ويرجو رحمة ربه اللهم اجعلنا من الذين يحذرون الاخرة ويرجون رحمتك يا رب العالمين امين يا رب فساعات التفكر دي مداخل للايمان مداخل ايه للإيمان ولذلك المسلم كده يقعد يتفكر في نفسه في هداية العاصر يفكر كده في مصلحة المسلمين يتدبر كده في مخلوقات الله بص كده على النحل ومملكة النحل وعايشة ازاي ده موضوع تاني موضوع يخلي العقل يتوقف النمل مملكة النمل وعايشة ازاي النمل وخبر ابيض قلت لكم من قبل وما زلت اكرر عشان العقيدة تقوى واحد باحث بتاع حشرات قاعد مع النمل 7 سنين يبحث يحط للنمل كل نوع من الحبوب النمل يكسر الحبايه نصين لان اي حبايه لو قعدت تحت اي ظروف من بخار ميه اي وسائل انبات زي اخواننا الزراعيين ما بيقولوا النمله ما تستفيدش بيها في الجحر فاول ما تاخدها الجحر هي وبقيه النمل يكسروا الحبايه ايه نصين تشذ عن جميع انواع الحبوب حبه واحده حبة واحدة من جميع انواع الحبوب لو اتكسرت نصين تنبت حبة الكزبرة عارف انت الكزبرة الباحث قال الله انا اشتغل بقى هعمل باحث على النمل طب اشتغل يا اخو انا احط لها حباية الكزبرة وضع لها حبة الكزبرة وجد النملة تقسم الحبة الى 3 اقسام مين اللي قال للنملة كانت في اي اكاديمية بتدرس النملة ها في اي كلية علوم ولا كلية طب ولا كلية زراعة تدرس النملة ما درسها الا الله ما علمها الا الله ولذلك الرجل لما استغرب قال ايه يعني النمل طلع يلاقي ابوه وامه بيعملوا كده وابوه وامه بيعملوا كده خدها بالتبعية طب يا فالح الحل قال انا بقى وصلت الحل يا سيدنا الشيخ الكلام ده كان في 70s خير قال انا جبت الجيل الجديد بتاع النمل وعزلته لوحده وما شافش لابوه ولا امه في التعليم طيب ماشي يا عم وبعدين قال ابن الذين حط له حبة الكزبرة اللي لا شاف لابوه ولا امه ولا راح مدرسة ولا حد علمه بيكسرها برضه 3 قلت له طب والحل؟ قال ما انا مش لاقي حل. اتصل بمراكز الاتصال قالوا لك ايه في اوروبا؟ قالوا ما وصلناش لغايه دلوقتي للسر. تقدر يا سيدنا الشيخ تقول لي ايه استريح وانهي الموضوع ده واخلص بقى؟ قلت له اه. قال فرعون لموسى وهارون في سورة طه قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. الامام كله في كلمة اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. سبحان الله. لما تلاقي الخفاش ازاي ما بيشوفش وما يخبطش في الحيطة ازاي؟ ازاي بيلف وما يخبطش في الحيطة؟ مين اللي قاله؟ الخلايا يقول لك خلايا كهرومغناطيسية غير مرئية. يا اخي ليه؟ هي قدرة الله يا ولد اخيرا. انت عرفتها امتى بعد الاف السنين؟ ها؟ سبحان الله. التعبان عضلات كده ويمشي على الارض. يمشي على الارض سبحان الله. ولو اكل معين ولو حياة معينة. والحشرات لها حياة معينة. والدود في البطن الصغر والضفادع اللي مش عارف ايه. وعالم البحر ده عالم ثاني. يا خبر ابيض على البحر واللي فيه. الله. البحر يقول لك البحر المالح. عارف البحر المالح ده؟ فيه في القاع. ملح. عارف الملح ده فايدته ايه؟ انت كل اللي تعرفه عن الملح ايه؟ حطه على الاكل. تزعل الاول لما الدكتور يقول لك قلل الملح. لا. ده الملح له فايده تانية. كائنات البحريه الاف الملايين من الانواع بتموت تحت. عارف؟ انت لما تحب تخلل الخيار والزيتون تحط له ايه؟ ملح عشان تحفظ ايه؟ تحفظه بالتخليل سبحان الله. او الملح اللي في بطن البحر. يحفظ الكائنات الحية وم تتحلل اللي بتموت. اسماك والعالم البحر ده تتحلل بسهولة بسهولة بسهولة ام ايه؟ ما تطلعش منها روائح كريهة. ولو لم يكن في البحر والمحيط ملح ها لمات اهل الارض جميعا من نتن رائحة البحر. مش دي نعم تستوجب الشكر وتستوجب التأمل؟ يبقى انت يا مؤمن عايز تدخل في الايمان افتح بمفتاح التفكر. اللهم اجعلنا من المتفكرين يا رب العالمين. طب انا عايز مفتاح لحياة القلب. لما واحد دقاته تزيد دقة ها ولا نبضاته تزيد نبضة ها بيجري قوي للدكتور الحق انا حاسس كده والدكتور يعمل انه شاطر قوي انا شاكك في دقة منه. انت شاكك في دقة؟ طب ابو دقة انت سبحان الله. انا شاك اه سبحان الله. لا ده في حياة للقلب غير ابو دقتك ده ها اللي حياة الايمان اللي هو الشحنة المعنوية اللي موجودة داخل قلب العبد اللي هي الصلة بالله عز وجل. اول مفتاح عشان تخش على حياة قلبك الايمانية التدبر في كتاب الله. لسه سمعين الله يكرم اخونا الشيخ محمد بن راجل مؤمن آل فرعون بيقول لهم ايه؟ يا قوم ما لي ادعوكم الى النجاة وتدعونني الى النار. هكذا لهجة اهل العلم ولهجة الرسل كلهم ومن يحمل رايتهم. ولا ناس ده انا بدلكم على الخير بتزوني ليه؟ سبحان الله. يعني لا انا ما بطلبش منكم حاجة الا بس ان تسمعوا. سبحان الله. ما لي ادعوكم الى النجاة وتدعونني الى النار. سبحان الله. ما لي بيجادلهم بالتي احسن. يا اخوانا تعالوا اهديكم سبيل الرشاد اني اخاف عليكم يوم التناد. ده تجروا ساعتها ومحدش هينفاقوا. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين. النهاردة صح اه ملوك وعظماء وكراسي وجه. لكن يوم القيامة من ينفعك؟ مين اللي ينفعك؟ قلنا تنادي الام على ابنها يوم القيامة يا بني كان بطني لك وعاء وصدري لك سقاء وحجري لك وطاء هل من حسنة من عندك تنفعني في مثل هذا اليوم؟ يقول يا امه انا لا انكر شيئا من ذلك هل انت عندك من حسنة تنفعني انا؟ يقول لك منين؟ هذه ام. والابن يقول لابيه يا ابت كنت بارا بك وشفوقا بك رحيما بك الا من حسنة؟ قل يا بني انا اشكو مما تشكو انت من؟ اليس عندك انت من حسنة؟ يا خبر. ده يتمنى الواحد منهم يفتدي نفسه بمين؟ لا مش ده. خد ابويا وامي خد ولادي خد مراتي على النار بس انا غلبان. لا كل واحد كده نفسي كل الانبياء تقول نفسي حتى الانبياء كما قلنا الا سيدنا محمد يقول يا رب امتي يا رب امتي. اللهم صل عليك يا سيدي يا رسول الله. قام التدبر في القرآن قام ليلة بآية. آية سيدة عائشة بتحكي. قام ليلة يقرأ الآية ويكتبر يعيد ويعيط يعيد مش قادر يكمل. لغاية ما بلال أذن الفجر. هي إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. كل ما يراها عيني عيط صلى الله عليه وسلم. كل ما يراها عيني خبر. سبحان الله. سبحان الله. ذلك سيدنا جبريل لما نزل عليه اخر خلاص اخر الزيارات بكى الحبيب المصطفى اتبكي وانت في طريقك الى الرفيق الاعلى؟ قال ابكي من لامتي من بعدي يا جبريل؟ مين يحن عليه؟ قال فيما رواه الامام احمد والامام مسلم لن يحن عليكم من بعدي الا الرحماء من امتي. ومين الرحماء؟ اللي بيفهموا، اللي سالكين في مجالس العلم والجالسين في مجالس العلم، والناس اللي سبحان الله بيحبوا اهل الخير، هم دول اللي يرحموا الايه؟ يرحموا الامه. لكن غير كده ما بيرحمش الامه. طلع لك في التلفزيون واحده ترقص تضيع صلاه الظهر العصر بتاعها، اخر السهره بعد ما تكون مصلي العشاء وجاي من الدرس تفتح باظ اليوم كله، ضاع بنظره بكلمه بغيبه للبطل والبطله، لانه ايه؟ مفتاح للشر مغلاق للخير. سبحان الله. ومن استنى في الاسلام سنه حسنه فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامه، ومن استنى في الاسلام سنه سيئه فعليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامه. سبحان الله. سيدنا عمر الله يرضى عليه شفناه قاعد يدور عليه الفجر قرب الصبح قرب يطلع، امير المؤمنين فين؟ اصلي عبد الرحمن بن عوف يصلي بالناس. راح داخل سيدنا عبد الرحمن يصلي، خلصت الصلاه قاعد يدور، راحوا البيت امير المؤمنين راحت عليه نومه ولا ايه؟ ام كلثوم قالت ابدا، ده خرج في نص الليل زي ما بيخرج يتحسس اخبار الرعية. انتشر الصحابة في المدينة بور ليه؟ امير المؤمنين جنب حيطة ونايم هترمهم عليه. امير المؤمنين اصحى صحي، هل طلعت الشمس؟ هل لسه امير المؤمنين؟ الحوام راح بتوضع اوام وصلى. خيرا يا امير المؤمنين، هل بين اعس انا الليلة؟ انا ماشي في الشارع عادي بترجع بشوف احوال الرعية ايه، سمعت قارئة للقرآن تقرأ. شوف حتى الصحابية قاعدة تقرأ مطلع سورة الطور إلى أن بلغت قول الله عز وجل إن عذاب ربك لواقع، فأيقنت أن العذاب واقع على رأس عمر فلم أشعر إلا وأنتم توقظون. يا خبر أبيض، عذاب ربك لواقع إذا علي الدرجات دي يا أمير المؤمنين كنت خايف للدرجة دي؟ كنت مرعوب؟ اياك والظلم، اياك ودعوة المظلوم، اياك ان تظلم نفسك، اياك ان تضيع ايامك، اياك ان تضيع اوقاتك الا في ذكر الله عز وجل. اللهم اجعلنا من الذاكرين والذاكرات، امين يا رب العالمين. يبقى مفتاح حياة القلب تدبر القرآن. تدبر، افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها؟ في اقفال على القلوب؟ ها؟ ما بتسمعش؟ القرآن في كل حاجة، في شيء مش في القرآن، ما فرطنا في الكتاب من شيء، في حاجة غايبة في القرآن أبدا والله، كل شيء موضح فيه، في خبر ما قبلكم ونبأ ما بعدكم، كله سبحان الله. لا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه، يعني ما يقدمش بالتكرار، تفضل تقرأ سورة سيدنا يوسف، تقرأ يوسف، تقرأ يوسف 100,000 مرة تحلو، كل مرة كل مرة تزداد حلاوة، وكل مرة تاخد تفسير شكل، تقرا سورة البقرة 1,000,000 مرة. سبحان الله سبحان الله. ولذلك سيدنا منصور بن عبيد الله الله يرضى عليه رآه تلميذه في الرؤيا، كان احد من كبار الصالحين، قال له ماذا صنع الله بك يا امام؟ عمل ايه؟ قال اوقفني بين يدي ثابت عبرت في حسابه مؤقتا لغايه الحساب النهائي، بما جئتني يا منصور؟ جاب معاك؟ قال جئتك ب36 حجة ما قبلنا منها شيء. لا يوصل عما يفعل ولا حد ما اعترض، اللي يعترض ينطرد. سبحان الله، ما فيش اعتراض. بما جئتني يا منصور؟ قال ب9,000 ختمة للقرآن. قال ما قبلت شيئا منها. الله الله الله الله. بما جئتني يا منصور؟ فقلت جئتك بك قال الان قبلتك. انا بابا بحبتك هنا. اروح فين؟ اروح فين؟ ان عبدا من بني اسرائيل عبد الله 500 عام ثم جيء به فقال الله لملائكتي ادخلوا عبدي الجنة برحمتي. قال لا يا رب ادخل الجنة بعملي. قال يا عبدي برحمتي. قال يا رب بعملي. لا اله الا الله. قيسوا له اعماله. قاسوا الاعمال. اوامر نواهي ذكر شكر. كويس فيها ناجح. القيسوا له جانب النعم. حطوا نعمة البصر في كفة. وعبدت 500 سنة في كفة. رجحت نعمة البصر. صار دائنا ام مدينا؟ مدين. مدين. مديون. سبحان الله. مدين. لا اله الا الله. هل ادخلوا عبدي جهنم؟ دخلوا ناخذ حقنا منه. قال لا يا رب ادخل الجنة برحمتك. كمل الاول. لا احد يدخل الجنة بعمله. قيل ولا انت يا رسول الله؟ قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته. اوعى حسب ان قوما غرتهم الاماني يقولون نحسن بالله الظن. والله لو احسنوا الظن لاحسنوا العمل. اللهم احسن اعمالنا. يبقى تدبر القرآن ده مفتاح حياة القلوب. وايه كمان؟ والتضرع في الاسحار. يا سلام على اللي يقوم في وقت السحر ونامت العيون وهدأت النفوس وخلى كل حبيب بحبيبه وخلى احباء الله بربهم وحبيبه. يا سلام في الوقت ده السماء وهي صافية والابواب وهي مفتوحة والله يتنزل كل ليلة الى السماء الدنيا في الثلث الاخير من الليل في وقت السحر. وقلنا ان تقسم الليل 3 اقسام من ساعة غروب الشمس لغاية صلاة الفجر. اقسم 3 وشوف كل ثلث تقريبا قد ايه. يبقى 3 ساعات 3 ساعات 3 ساعات. اللي يعجبك تقوم الثلث الاولاني بعد العشاء انت حر. تنام بعد العشاء 2 3 ساعات وتقوم الثلث الثاني انت حر. تنام الثلثين الاولانيين وتقع الثلث الاخير وتقوم لله انت حر. المهم اوعى تنام 8 ساعات. 8 ساعات حرام عليك. ليه؟ 8 ساعات لما تنامهم يبقى لو عشت 60 سنة يبقى انت نمت منهم 20 سنة. يبقى انت ما عشتش في الدنيا الا 40 سنة. منهم 15 سنة معيلة. يبقى 15 من 40 25. 25 منهم 20 سنة اي كلام. و5 سنين تروح فين؟ تروح فين يا فعلوك بن الملوك؟ تيجي يوم القيامة ايه؟ تضيع. تضيع. فالمسلم ما يضيعش وقته هباء منثورا. يجي عليه الليل؟ لا. ليل ازاي؟ الليل ده مش للنوم على طول. لا. لا. سبحان الله. وبالاسحار هم يستغفرون. لازم وقت السحر ده وقت من الاوقات التي يتجلى الله فيها على عباده سبحان الله. وان عز المؤمن وشرف المؤمن قيام الليل. شرف المؤمن عند الله ان يقوم الليل. وعلشان تطيب قلبك وتحيي قلبك قم من الليل ولو قليلا. درب نفسك الاول هتبقى صعبه. قوم ركعتين الاول وبعدين 4 فازاي ربنا فتح عليك بجزء من القران. وبعدين هيبقوا 8 ركعات وجزئين من القرآن. بعدين هيبقوا 20 ركعة و3 أجزاء من القرآن. وهكذا تترقى في العبادة. هكذا تترقى في العبادة. ولذلك مر رجل من التابعين على صديق له بجوار بيته في الثلث الأخير من الليل فما سمع صوتا. فلما لقيه في الفجر قال يا فلان أكان البيت نائما قبل الفجر؟ قال نعم. ما استيقظنا إلا عند صلاة الفجر. فقلب كفيه قال عجبا مسلمون ومؤمنون وينامون طول الليل. طب ازاي؟ تعال استغرب الراس. امال لو جه ومشي كده في شارع التحريم كده ولا في شارع ايران اللي من ورا ده؟ طب بلاش احنا احسن اخواننا بتوع ايران يتعب. عندنا احنا في شارع سته. بلاش اي شارع من الشوارع. ولو كل نيام تصحى امتى؟ لما تكون تستنى ابنك في المطار الساعه 5 ما شاء الله ما تنامش. بس يسهر بايه؟ اللي جبنا شريطين فيديو كده نقلبهم لغايه الفجر. سيئه جاريه بدل صدقه جاريه هو يعمل سيئه جاريه. لا اله الا الله. يا راجل ده ربنا يحاسبك على الوقت. لا ده نوم الظالم عباده ساعتها. نوم الظالم ايه؟ عباده. وكلنا ظلمه. على الاقل بنظلم روحنا. اللهم لا تجعلنا من الظالمين يا رب. سبحان الله. يبقى قيام الليل سبحان الله. وراينا الحسن البصري وكان ادم البشرى اصفر. كل يوم عليه هاله من النور، عليه هاله من النور، بيشوف يقول ده ابيض ومش بعد كده. قال يا حسن يا بطل عهدناك ادم البشر، ما هذا النور الذي علاك؟ قال نحن قوم خلونا بالله في ظلمات الليل فكفانا ربنا من جماله وجلاله. يا سلام، ذكر الناس سلكوا الخط وخبطوا على باب الله الذي ليس له باب ولا بواب، فدخلوا الى الله عز وجل فاكرمهم برحمته، اللهم اكرمنا معهم يا رب العالمين. يبقى اذا مفتاح حياة القلوب تدبر القرآن والتضرع في السحر. ليه؟ لانه قال امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. مين هو؟ ليس الا هو سبحان الله. تخبط انت بس على الباب، على الباب يا رب يا رب يا رب. وذلك احنا شفنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بعد ما خلص صلاة بص كده في المسجد ونادى على شاب قال تعال ماذا كنت تقول الليلة. الله ايش معنى اعمل؟ شوف الشاشة بقى جايبة ايه بتاعت الحبيب المصطفى. تعال تعال كنت بتعمل ايه الليلة؟ قال قمت الليلة بآية اقولها وأكد أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء إلى آخره. فسيدنا الحبيب يقول له إيه؟ يا غلام. قال له نعم يا رسول الله. قال له لقد أبكيت أدمع أعين كثير من الملائكة. الملائكة عيطوا لعياطك. تخيل الملائكة تجاوبت السماء مع دعاء العبد. تجاوبت السماء مع دعاء العبد. ليه؟ لأن الملائكة بطبيعتها تؤمن على دعائك. واللي أمنت الملائكة على دعاءه إن شاء الله دعاءه مستجاب. يا بخت اللي الملائكة تقول معاه آمين. ولسه شفنا اهو كنا بنصلي في العشاء قاعدين يدعوا لنا. فقهم السيئات ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمت إلى آخر الآية. صوت الملائكة نفسها بيدعو بس مين؟ قال من صلى صلاة العشاء في جماعة ونام على ذكر لله عز وجل فلما نام ما منعه من الذكر الا النوم تكتب الملائكة طوال نومه انه جالس وواقف يصلي لله. ما منعوش من الذكر الا الايه؟ الا انه نام. ده بس اللي عطله لانه لازم ينام لانه بشر لازم تيجي عليه السنة من النوم. عشان هو الملائكة عارفين لو ده صاحي يبقى الحسنات شغالة، يبقى الذكر شغال، يبقى الطاعة شغالة، يبقى العبادة شغالة سبحان الله. ويا سلام على العباد اللي متعودين على قيام. اللهم اجعلنا من اهل قيام الليل، اللهم اجعلنا من القائمين لله بالليل، اللهم اجعلنا من القائمين لك بالليل يا رب العالمين. تعال يا سيدي لمفتاح الرزق. انت عايز ترزق البند بتاع الرزق السبب الاول السعي. تقعدش في بيتك وتقول يا رب السعي، لازم السعي الاول. وبعدين كثرة الاستغفار. ليه؟ لان كثرة الاستغفار من اكثر من الاستغفار سبحان الله اولا يعني فرج الله همه واذهب كربه وضيع غمه ورزقه من حيث لا يحتسب. لان سيدنا نوح قال لقومه ايه؟ وقلت استغفروا ربكم انه كان ايه؟ غفار. ده الاول اهو. يبقى اذا مسح الذنوب بالايه؟ بالاستغفار. ده اول حاجه انه كان غفار. يعمل ايه بعد كده؟ يرسل السماء عليكم مدرارا. يبقى ليه؟ الرزق صح ولا لا؟ ما دام السماء هتنزل مدرار يبقى في جفاف، يبقى في ميه، يبقى في زرع، يبقى في خير. ويمددكم باموال وبنين. الاموال دي ايه؟ رزق. والبنين ايه؟ برضه رزق سبحان الله. ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا سبحان الله. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم اطوارا. بيذكرهم بنعم الله عليه. يبقى انت عشان توسع الرزق عليك بكثرة الاستغفار. افضل الاستغفار بعد استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم، بس انت تقولها مش من باب الترديد بس، لا يعني تقولها عملي. انت بتستغفر الله من ايه؟ مثلا من الغيبه مثلا. يبقى عشان تستغفر من الغيبه تعمل ايه؟ تبطل غيبه الاول. والا استغفارك غيره ايه؟ زي ما قال الامام الغزالي استغفارنا يحتاج الى استغفار وتوبتنا تحتاج الى توبه. الاستغفار نفسه بتاعنا عايز ايه؟ استغفار لانه غلط. ليه؟ المستغفر من الذنب وهو مقيم عليه كالمستهزئ بربه. تخيل واحده مش محجبه راح استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر وهي عريانه في الشارع. ربنا غفر لها. غفر لها ايه؟ ماذا غفر لها؟ ها؟ انت سبحان الله بترتشي والعياذ بالله، الموظف بيرتشي، حط الفلوس في الدرك، استغفر الله استغفر الله. ده اظن انت فاهم. متوحد الله لا اله الا الله. طب مفتاح العز، عايز تبقى انت راجل كده من اهل العزة، طاعة الله وطاعة رسوله. ازاي؟ الله عز وجل جعل للطاعة عزا وللمعصية ذلة، وجعل شجرة الطاعة ثمرتها كلها خير، وشجرة المعصية والعياذ بالله ثمرتها كلها شر. تعال لشجرة الطاعة، اصل كل الكلام ده هو دي مفاتيح الجنة. ما احنا قبل ما ندخل على حلقات لازم معانا المفاتيح، مش هتفتح ان شاء الله. اللهم افتح لنا ابواب جنتك يا رب. ده باب الجنة ما بين مصراعي الجنة. المصراع يعني ايه؟ الحلق ده للحلق ده، باب بيتكم المصراع بتاعه قد ايه؟ 90 سنتي. لو انت سمين شوية تخش في جنبك، صح ولا لا؟ متر، يعني باب بيتكم عرضه متر. باب الجنة من بصرى الى صنعاء اليمن، يعني الباب عرضه من العراق لغاية اليمن. يبقى عرض الباب ده قد ايه؟ ها؟ ده عرضه، يعني لما الباب يتفتح بتاع الجنة كده، يبقى الحلق بتاع الباب في العراق، ها؟ والكلوم بتاع الباب ها سبحان الله هناك في اليمن. والباب بتاع الجنة ملوش لا كلون ولا ترباس ولا ايه. ليه؟ لان ربنا قال مفتحة لهم الابواب. في حد يهرب من النعيم؟ لكن ابواب النار مقفدة، يعني ايه؟ مغلقة، مقفولة بالتربسة، لانه عايز يهرب. بس يهرب فين؟ يبقى ابواب الجنة ايه؟ مفتحة، يعني مش حد يهرب من النعيم. وابواب النار ايه؟ مغلقة. وذلك لما نيجي بسورة الزمر، ها؟ وثيق الذين اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى اذا جاءوها ها وفتحت ابوابها. تعال في اهل النار. وثيق الذين كفروا الى جهنم زمرا ها حتى اذا جاءوها ايه فتحت ابوابها. الواو موجودة مع مين؟ مع بتوع اهل الجنة. وعدم الواو موجودة مع مين؟ مع اهل النار. ليه؟ فتوحدوه. امال انا ليه بقول لك اقرا القران بتدبر؟ ليه؟ ليه؟ عشان تبقى فاهم القران او على قدر المستطاع. الجنه محفوظه بمكاره، يعني فيها ايه؟ مصاعد، فيها ايه؟ حواجز. شوف الواد اللي بيجري 400 على التراك كده من غير حواجز يوصل قبله، ولا الواد اللي بيخط الحواجز؟ لا، اللي بيجري كده من غير حواجز، صح ولا لا؟ يعني عقبال ما ينط وينزل ونط التاني وينزل ونط التاني حلنا لما يوصل التاني بينزل على طول، مفيش حواجز. ولله المثل الاعلى. الجنة عشان توصل لها في حواجز كثيرة، موانع. اول مانع الصبر، واحنا للأسف اعداء للامر. قال البصري رضي الله عنه: الانسان عدو للامر، لو امرنا الله بالجزع لصبرنا، ولكن امرنا بالصبر فجزعنا. عدو الامر خلاص. ربنا يقول ايه؟ اصبر. في الاول واحد بتنزل عليه مصيبه عايه يا ابني اصبر شويه اصبر. اولئك يجزون الغرفة بما ايه؟ يبقى صبروا. لازم تصبر يا اخي على اذى المؤذين وعلى الله. سبحان الله، الواحد مروح من بيته عامل لا بيصلي ولا بيصوم ولا غيره، بس ايه ما عندوش موس يحدق دقنه. فده طويل شويه. الجماعه اخواننا ماشيين يقبضوا في الشارع في امبابه على ايه؟ على شويه جماعه. طيب ليه ده مين؟ اخ ايه؟ مفتح. اركب اركب. انا ليش اركب؟ اركب. مش كلام منه. راكب. جريت مين ام وراه؟ اتاري كان بيركب قدام بيتهم. لسه داخل البيت قفشوه من قفاه اركب. ركبوا. امه يا محروس راح فيها محروس. راح محروس سب لامه الدين. هو ملوش في الدين ما بيصليش ولا ده هي بس الادب. فالظابط قال له: انت يا ابن كذا بتسب الدين لامك؟ انزل انزل انت مش معانا. اه والله اه والله. ها طب ناخدك نعمل بيك ايه؟ ها ها يا محروس يا محروس. حملوها على الله يا اخواننا اللي كانوا يعني جزاكم الله خيرا على اتصالكم وآلائكم يعني من يوم الجمعه بتاع احنا لا نخاف الا من الله. قولوا يا رب بس خلاص كلام يا رب يبقى خلاص. المهم الانسان ضد الامر ربنا بده يصبر نروح نجدع والحسن بصر ليه. ولو نهي الناس عن فك البعض لفتوه وقالوا ما نهينا الا لشيء. يعني لو ربنا مثلا نزل الامر كده البحر بتاع الماعز ما تبقاش تفته كان الناس كلها تمسك البحر وتفته عشان ربنا ما قالش ما حدش بيعمل كده. فكلنا اعداء للامر للاسف. مع ان الانسان ايه يجب ان يطيع الله عز وجل. فالطاعه شجره لها اغصان ولها ثمار. ايه ثمرات الطاعه؟ اول ثمره واحلى ثمره في الطاعه الطاعه بعدها. يعني ايه؟ نصلي على رسول الله. يعني الطاعه بتاعه العبد لما الواحد يعملها تجيب طاعه وراها. يعني مثال انت جاي المسجد وانت جاي بتقابل اخوانك يقول السلام عليكم يرد عليك وعليكم السلام ورحمه الله يبقى انت دي ايه؟ ادي 30 حسنه. دخلت المسجد تبسمت في وش اخوك اللي على يمينك ووش اللي على شمالك تبسمك في وجه اخيك صدق كتبت لك حسنه. ها واذا جاء المسلم الى الصلاه وانتظر الصلاه فهو في صلاه الى ان تقام الصلاه. يعني انت قاعد كده بالمسجد الملائكه على تكتب حسنات حسنات كانك بتصلي وانت قاعد ساكت وبعدين قلت له نصلي جماعه ينظر الله في قلب الامام فان وجده صالحا قبل صلاته وصلاه من معه فان لم يجد قلب الامام صالحا نظر في قلوب المامومين فان وجد بينهم صالحا قبل صلاه الجميع من اجله فان لم يجد ولا واحد صالح لا الامام ولا المامومين ها خلاص قال يا ملائكتي ارايتم عبادي وقد اصطفوا يصلون من اجلي كما تفعلون اشهدكم اني قبلت صلاتهم وغفرت ذنوبهم ورضيت عنهم. كريم كريم ما اكرمك ما اكرمك يا رب سبحان الله. يبقى ادي خير تاني يا دي طاعه تانيه اهي ها. وبعدين بعد ما خلصت انت قاعد للدرس الله يصفر بك امام ملائكته يا ملائكتي انظرتم الى عبادي وقد ادوا الفريضه وينتظرون اخرى. خلصوا فريضه الصلاه ومنتظرين فريضه العلم ما فريضه برضه سبحان الله. يا ملائكتي اشهدكم اني قد غفرت لكم خلاص برضه بياكد تاني ها سبحان الله. بعد ده كله انت مروح خدت معلومه ها روحت قلت لمراتك مراتك عملت بيها قلت لعيالك عملوا بيها صلاه الصبح رحت الشغل قلت لصاحبك عمل بيها يبقى طاعه جايبه طاعه جايبه طاعه. فان ثمرات الطاعه الطاعه بعدها. وفي المقابل من ثمرات المعصيه المعصيه بعدها صح ولا لا؟ ها طيب مش هنتكلم على المعاصي خلينا احنا في الطاعات النهارده احنا بنرقق القلوب عشان ندخل الجنه ان شاء الله. اللهم ادخلنا جنتك يا يوني فدقة عذاب سبحان الله العظيم. المسلم وهو يلاحظ شجرة الطاعة الراجل راح لسيدنا علي وقال له ده انا عندي مرض عضال ودواءه عندك. راح للصيدلية بتاع سيدنا علي انا عايز اصرف دواء من عندك ما داؤك؟ قال له دائي البعد عن الله قلبي مش رؤية قلبي مش حنين على الناس قلبي الطاعة مش واخدها قوي ما فيهوش خوف اللي هو ما فيهوش رجاء اللي هو ما فيهوش اقبال على الله بس تعال. قال له ايه شوف الكلام الحلو بقى. قال عليك بورق الصبر ده وصف له وصفه مش جاي ياخد ده. قال له عليك بورق الصبر وعروق التواضع. ورق الصبر وعروق الايه التواضع وماء الحب لله. يعني ضع هذا في اناء الخشيه حط الصبر على التواضع على محبتك لله وللناس حطه في اناء الايه الخشيه واوقد عليه بنار الحزن على ذنوبك اللي فات ها وقلبه ها وقلبه بالاخلاص. قال ده كله مع بعضه بايه حط عليه حبه اخلاص كده في الحاجات دي سبحان الله. وانزل عليه ماء الخوف من الله، نزل عليه ماء عشان ايه؟ تبقى في مرأة. انا نزل سبحان الله. ثم تمضمض بالحزن والورع وابعد نفسك عن الشره والطمع تشفى من مرضك باذن الله. وصفه صعبه. المهم اللي يقدر يعمل حته منها يبقى ايه يجرب النهارده كده. او حد يسمي ده منين محل من الصيدليه الايه الالهيه، اللهم اشفنا من امراضنا الظاهره والباطنه يا رب العالمين. من ثمرات الطاعه بهاء في الوجه. تبص على المطيع الولد الشاب الصالح، تبص تقول يا اخي الواحد يحب يبص في وش الولد، يا سلام الايمان بينط من وش، يا سلام ما شاء الله. بص على الولد العياذ بالله اللي مرمي في النادي طول اليوم، وايش انفيال وايش مش عارف سلسله زي الكلب في رقبته. خلينا نتكلم الدغري كده، سبحان الله. وعايز حد بس يجر ويحط له رخصه، لا اله الا الله، وقاعد بتاع موسيقى وكلام فاضي. بص على وشه الولد عنده 40 سنه يمكن عنده 15 سبحان الله، لكن الولد الثاني ما شاء الله وشه كده بشوش، كلامه هادي لطيف متواضع سلس سهل راضي قانع مش غضبان سبحان الله. ففي بهاء في الوجه من ثمرات الطاعة، وإيه؟ ورقة في القلب، وإقبال على الله، ومحبة في قلوب الناس. فمن اتقى الله أحبه الناس وإن كرهوا. الناس يحبوه غضبا عنهم غضبا عنهم. الرجل الأعرابي جاء إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فبص عليه كده، وكان العرب أهل فراسة، فبص كده قال أشهد أن هذا ليس بوجه كذاب، هذا إنسان صادق. يقول على سيدنا الحبيب مش ممكن يكون كذاب، وشه كده بيقول هذا. ها العرب كان عنده شيء من الفراسة الغريبة، لا إله إلا الله. ولذلك إيه؟ ولذلك الأعرابي مصطاد ضب حيوان كده البورصة وجايبه جاي، فلاقي الرسول صلى الله عليه وسلم جاي مع الصحابة. كيف حالك يا محمد؟ زيك. قال له بخير حال. ألا تسلم يا أعرابي؟ قال له ومن يشهد لك؟ قال له صحابتك. أنا لأنهم يحبونك. ينفع شهادتهم أي كلام؟ فقال له الضب الذي في يدك. الأعراب بصوا له كده عقلية ولا إيه؟ الراجل بص في الضب كده، وجد الضب يقول بلسان عربي مبين أشهد أنه رسول الله. على الله. وماشي تاني ليه الاعرابي جاي؟ قال الا تسلم يا اعرابي؟ قال له ومن ليشهد لك؟ رسول وحده. قال له هذه الشجره تعال يا شجره بامر الله، الشجره ولها حفيد جاي. عودي الى مكانك باذن الله. رجعت لمكانك. قال له اشهد انك رسول الله. وعلى كل المعجزات الحسيه دي ما بنتكلمش فيها كتير عشان ما ندخلش ايه في جدل هل ده حديث ضعيف ولا حديث، لا كلها ان شاء الله ايه احاديث صحيحه. والرسول لا يحتاج الى ايه الى شهاده اكبر من شهاده الله له وانك لعلى خلق عظيم وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. جريان الدموع من العين دليل على ان العبد طيب، بدل العيون ايه تذرف، يبقى خلاص. المعصيه العكس بقى، المعصيه بعدها من ثمرتها والعياذ بالله كآبه في الوجه، ضيق في الصدر، ظلمة في ده، عدم بركة في الرزق، عدم بركة في الولاد، عدم بركة في الزوجة، عدم بركة في الحياة، عدم بركة في المرتب. قاعد متضايق وبيشتكي يشكي طوب الارض، وبعد ذلك ده كله على النار يوم القيامة. يبقى الجنة عشان اللي يدخلها لازم يعدي حواجز. حواجز صبر، هذا صبر. انت بقى نسيت الموضوع اللي كنا بنتكلم فيه، وثيق الذين اتقوا ربهم الى الجنة زمر حتى اذا جاؤوها وفتحت. الواو في ايه؟ في الجنة، وعدم الواو في الايه؟ في النار. ما توحدهم الا ينسى لا اله الا الله. فسبحان الله العظيم، المسلم عشان يخش الجنة لازم يعدي بمصاعب، يصبر على مراته ويصبر على عياله ويصبر على جاره ويصبر على رئيسه في العمل ويصبر على الدولة ويصبر على الناس. سبحان الله صبر صبر. ويجي يتكلم يقول له ايه انت راجل بتاع الجامع، انت مالك انت بالكلام ده؟ حقي ولا حقك ايه؟ سبحان الله يسكت يا عيني، ما يكذبش ما يظلمش بقى. سبحان الله مصاعب كلها مصاعب. فعشان لما يدخل بقى يتعملوا تشريفة، يروح ايه قال وفتحت ابوابها. ليه؟ تاخد وقت في الفتح، لان في مكارد ده خد مجهود عشان وصل، فيتعمل له زي التشريفة اللي الوقت جاية. تبص تلاقي مش عارف رئيس المراسم الملكية ورئيس المراسم الجمهورية ورئيس مش عارف ايه ونائب رئيس مش عارف ايه، وكله ايه مستني وصول الايه الزعيم. فانت برضه نفس القرآن، انت زعيم يومها، لان لان الجنة سبحان الله قال لما قالت يا رب قد كثر حريري واستبرقي وقصوري ونوري وحوري وانهاري واشجاري واطياري فارسل الي عبادك المؤمنين، قال لك كل مؤمن ومؤمنة لا يشرك بي شيئا ويؤمن بيوم الحساب، فقالت قد افلح المؤمنون، فقال الله عز وجل طوبى لك منزل الملوك. يبقى كل اللي يدخل الجنة ايه؟ مالك. يا سلام، انت يا عبد يا غلبان قال تبقى ملك، بس ملك عند من؟ عند ملك الملوك. ملك سبحان الله. يدخل العبد كده لا اله الا الله، قال ان في الجنة لمئة درجة ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والارض. يا خبر ابيض، لو عاش فيها اهل الجنة جميعا لوسعتهم في درجة واحدة. شوف يا ميت فيها كم درجة؟ 100 درجة. 100 درجة سبحان الله العظيم. فالعبد منين ايه؟ يبقى يحن الى جنة الرضوان. ولذلك كان عمار يقول يوم وقع الصفين، اليوم القى الاحبة محمدا وحزبه صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. اما بتاع اهل النار والعياذ بالله، وثق الذين كفروا الى جهنم زمرا. هنا جهنم لا تقول اللهم الكفروا وداخلين جهنم، لا جهنم عشان هو بداية هيعدى، يعدى على ايه الاول؟ على جهنم. فذكر ايه؟ كان هو الباب. سبحان الله. حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها، يعني هو ماشي ماشي فجأة يروح مفتوح جابه هو يروح رمينه فيها. تفكر يا رب. وبعدين ايه؟ وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. سائق ماسكه من افاه واخده سبحان الله. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا كالسكوت، يعني بتوبيخ. اما الثاني سبحان الله العظيم على كتب من مسك اسود في ظل العرش يوم لا ظل الا ظله، امن يوم الفزع. ليه؟ لانه كان خايف في الدنيا. فالله لا يجمع علينا امنين ولا خوفين، من امنه في الدنيا اخافه في الاخره، ومن خافه في الدنيا امنه في الاخره. اللهم اخفنا منك في الدنيا وامننا يوم القيامه يا رب العالمين. طب مفتاح الاستعداد للاخره القصر الامل. قصر الايه؟ الامل. كلنا عندنا ايه؟ طول الامل. المصيبه في كده يقول لك انا بقى بس مستني لما الواد ده حماده يتخرج. حماده ده ايه؟ لسه بيربع. حماده يتخرج واول بس ما اجوزه واريحه في بيت كده هلا اكيد عملت اللي عليا، واستريح بقى اروح للشيخ عمر في الجامعه. ده هو الشيخ عمر يكون فين؟ تحت التراب انت وهو. سبحان الله. هو لسه مامل فين بعد 20-30 سنة؟ سيدنا اسامه بن زيد الرسول معدى عليه. ايه يا اسامه ده؟ قال له ده فصيل. فصيل يعني جمل صغير. اشتريته لشهرين، يعني بالقسط على ايه؟ على شهرين. واحد يقول لك قفشناك اهو القسط حلال. لا يا حبيبي، القسط حلال بنفس الثمن. بنفس الايه؟ الثمن. بعد بدل ما يدفع 100 جنيه مره واحده دفع 50 الشهر ده و50 ايه؟ الشهر الجاي. المهم ففصيل اشتريته لشهرين. اتعجبون من اسامه؟ ان اسامه لطويل الامل. شهرين يا اسامه وانت طويل الامل، واحنا قاعدين اقول لك ايه بس ولا ايه؟ سبحان الله. فلازم يكون عندك قصر الامل. قصر الامل تشعر انك ضيف، والضيف لازم يمشي، ولا ضيف هيتلف يقعد سوف يعود. يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى رب، ارجعي لمكانك الاساسي. بقى انت جاي هنا ايه؟ ضيف. خلاص. مش انت لما لو كنت مؤمنا واغضبتك زوجتك انت مفكر الامر بيعدي؟ يعني مراتك مثلا شتمتك، اي شتمه من اياهم، يا عرف الرجاله يا راجل، يلا اي كلام مثلا، يعني عارف يحصل ايه؟ قالت الحور العين من زوجاته في الجنه ويلك ويحك عما قليل سوف يحل عندنا فيرى النعيم كل النعيم. لا يسمع اللي اتقلب، ولا يسمع تجرمه، ولا يسمع اللي تنزفر، وهنريحه. سبحان الله. والحور العين دول ايه؟ يا سلام يا سلام على الحور العين اللي هنجري الكلام عليهم في حلقه خاصه. ها تقول الرجاله والستات، قال لو بصقت في البحر الملح الاجاج لحولته عذبا فراتا، ولو اخرجت انملا اصبعها في ظلمه الليل البهيم لاحالته نهارا مشرقا، يرى المؤمن بياض وجهه في صفحه خدها. تقول هم يغنونك بقى، انت حرمت نفسك من اغاني الدنيا، ربنا يعوضك بسماع ايه؟ اغاني الروحانيين في الجنه، بس اغاني غير الاغاني. ها يقول او تقول لليل حر العين، نحن الناعمات فلا نبأس ابدا، الراضيات فلا نسخط ابدا، الخالدات فلا نموت ابدا، المقيمات فلا نظعن ابدا، فطوبى لمن كان لنا وطوبى لمن كنا له. بس اكيد بصوت ايه؟ صوت اللي هو مش صوت متعب زي حالات كده طالع محشرك، لا لكن صوت احلى من كده. ده سيدنا الحبيب بيقول لقعقعت ابواب الجنة صوتا قال لو ان الله لم يكتب الموت على اهل الجنة لماتوا من حلاوة صوت قعقعة الجنة. يعني الخط على باب الجنة كده بس. ده انت لما تروح عند صاحبك وتلاقي مركب جرس من اياهم جايبه ربنا لزقه وراح له رحلة فرنسا ولا بتاع صوت كتكوت ولا صوت عصفور ولا صوت غراب، يقول ايه ده؟ ايه ده جيبه من ده؟ حلو قوي ده، ايه ده ده؟ ده حاجة جميلة قوي، جرس ده؟ يقول الله جرس، وكيف؟ ومنين؟ فما بال بقى الجرس الالهي بقى اللي مركبه ربنا على باب الجنة؟ عمل ايه؟ ده ربنا اعد في الجنة ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. سبحان الله. ده الله. ده ربنا يوم القيامة هيكرمنا كرم كبير كبير كبير لدرجة ان ايه؟ يعني هيجي في لما نيجي ان شاء الله في الحلقات دي، بس انا مش عايز استبق الاحداث، مش عايز ادخل المعلومات في بعضها. سبحان الله العظيم. يقول ايه؟ قال يعمل للمؤمن الغلبان في القصر بتاعه. اصل ما اقدرش اقول الا قصر، بس هو اكثر من قصر ده، بس كلمه ايه؟ عشان انت وانت قاعد في اوضتك اللي ثلاثه في ثلاثه تشعر ان ربنا هينقلك نقله واسعه قوي اذا صبرت. سبحان الله العظيم. قال القصر بتاعك له اربع ابواب، مش الاطباء حجرة العنات في بابين، لو الراجل فطس تحت ايده يفك من الباب التاني، صح لا؟ البيه المدير اللي لوك شغلان عندك عامل باب من ناحية التانية، تفضل قاعد انت في المكتب من تسعة لواحد، ايه استاذ؟ قل له ما البيه مش يعني. مش زي ما انا الباب اهو، لا جحر الثعلب له باب وباب وباب. لكن في الجنة غير كده، في الجنة في ابواب للرحمة. ليه؟ الباب الاول يدخل عليه عليك منه زوجاتك من الحور العين. انت يا غلبان اللي مش فايت تتجوز ليك 72 واحدة وما بيغيروش من بعض، ولا تبقى نكت، صح ولا لا؟ والجنة ما فيهاش ايه؟ مش نكت خالص، لا حزن ولا اسى ولا الم، الحور العين استاذنوا عليه. الباب الثاني الملائكة، قبل ما يدخل استاذنوا يا ولي الرحمن كده، يجيب له رسالة، يجيب له حلقة، يجيب له هدية. تخيل الملك جايب لك هدية من عند الخالق سبحانه. سبحان الله. مش مخبر جايب لك اعلان ولا محضر جاي يحجز على بيتكم، لا، فمالك جاي هدايا من عند الرحمن، حاجه فل، حاجه فل ايه؟ يعني خدنا على قد حالي في التعبيرات، وفي تعبيرات اكبر بس ما اعرفش اعبر بيها، سبحان الله، يعني قاموس اللغه يعجز. الباب الثالث يدخل عليك فيه منه الغلمان بتوعك الخدم، اللي ربنا قال اذا رايتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. لؤلؤ الخدام زي اللؤلؤ، امال انت لا اللي عندك الخدام يبقى شكلك ايه يا ترى؟ حاجه عظمه. الباب الرابع تدخل انت منه على الله رب العالمين. لان ايه؟ اللي يجيب لك البطاقه والله اذا الرسول سماها بطاقه، والبطاقه دي لغه اهل مصر، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم استخدم لغه اهل مصر في الكلمه دي. اما العرب يقول عليها رقعه او هويه، خلي بالك العرب يقول على الورقه او اثبات شخصيه هويه او رقعه، سبحان الله. المصري على ايه؟ بطاقه، سبحان الله. فالرسول قال بطاقه صلى الله عليه وسلم، فسبحان الله. هل يدخل عليك الملك ببطاقه مكتوب فيها بحروف من نور عبدي اشتقت اليك فزرني، انا عايزك تجيني، يستزيرك مولاك. قال وهو رايح السحاب يمطر عليهم، اللهم اجعلنا منهم يا رب، يمطر عليهم ايه؟ مسك. شوف اذا السبيحة بقى كده يبقى قد ايه؟ والله اعلم فيها زبرت ولا ما فيهاش، لكن قد كده يقول لك 100 جنيه 200 جنيه، ايه يا ابني؟ اقول له هو كده غلي طبعا. السحاب مش بيرش عليك طبقة الاوزون وتلوث بيئة وبلاوي، لا، بترش عليك عطر. وبعدين يقول الله عز وجل يا ملائكتي هؤلاء هم جيراني وعبادي واهلي ووفدي اكرموهم. هم في السكة ويجتمعوا في صعيد واحد، يقعدوا ربنا يقول دول شوف عبادي اهلي جيراني وفدي. شوف الكرم بتاع ربنا، واطعموهم. يا رب ده احنا اكلنا سبحان الله. لا ده طعام غير اللي انت اكلته خالص. ياكل طعام ما شافش زيه. هل اطعمتموهم؟ يا رب اسقوهم. اسقيك شراب ما شفتش قبل كده في الجنه سبحان الله. اكسوهم اتكسي سبحان الله. طيبوهم. انظر صحابي رش عليك تاني. وبعدين قال لا عبادي حرموا على اسماعهم الخنا في الدنيا. كلام الوحش ما سمعهوش، لا اغاني ولا كلام فسق ولا كلام خليع ولا كلام قبيح. فنعوضهم. عوضهم ازاي؟ قم يا عبدي يا داود رتل عليهم مزامير الزبور. لما كان سيدنا داود من حلاوة صوته كان الكورس بتاعه اللي بيردد وراه الطير والجبال. يا جبال اوذي معه والطير. يعني اللي بيردد كان بيردد مع سيدنا داود كان الطير والجبال يردد وراه من شدة، لدرجة ان كان لو قعد على حافة نهر وقعد يرتل الماء يقف عن الجريان من شدة حلاوة صوته. ولذلك سيدنا الحبيب دخل المسجد اللي ابو موسى الاشعري بيقرأ القرآن بيقرأ وحده، يعني بيصلي وحده فبيقرأ بصوت. فالرسول راح قاعد وراه صلى الله عليه وسلم. بعد ما خلص قال له يا ابا موسى لقد اوتيت مزمارا من مزامير آل داود. صوتك جميل، صوتك حلو سبحان الله. فقال منذ كم تسمعني يا رسول الله؟ قال من اول صلاتك، من ساعة ما بدأت في الصلاة. قال لو اعلم انك تسمعني لحضرته لك تحبيرا. انا كنت حسنت صوتي شوية عن كده لان الاستاذ يسمع. يا سلام يا سلام على حنان الحبيب مع الصحابة وحب الصحابة للحبيب. اللهم لا تحرمنا من رؤية وجه الحبيب في الجنة. العباد من شدة حلاوة الصوت كادوا ان يعني يتوه عن الوحي. يا عبادي هل سمعتم افضل من ذلك؟ سبحان الله. ولا رب وعزتك وجلالك ما سمعني. مش اقول كده. لا وعزتي وجلالي لو اسمعنكم افضل من قم يا حبيبي يا محمد. رتل عليهم سورة طه. يا سلام زي ما نقول دايما لما تسمع طه من فم طه. انت اخر من تسمع واحد من اخواننا المقرنين لصوتهم كده لو ربنا انعم عليهم كده زي مشايخنا كده سبحانه وتعالى. يا سلام تخيل انت لا تسمع الحبيب المصطفى. هل سمعتم يا رب؟ مش ممكن اكبر من كده مفيش، واعظم من كده مفيش. خلاص ده اكبر نعيم ده، احنا عايزين اكتر من كده سبحان الله. ولا شغل ولا هم ولا غم ولا مواصلات ولا عيال ولا زوجه بتطلب ولا مفيش. ده نعيم النعيم في نعيم على طول سبحان الله. وعزتي وجلالي لأسمعنكم أجمل وأفضل من هذا. ثم يكشف عن ساق أو يكشف رب العباد عن وجهه لعباده ويرتل الرحمن سورة الرحمن. طبعا العباد غير الرحمن بقى سبحان الله. بعد ما يفوه بقى يا عبادي هل رأيتم أفضل من ذلك؟ وعزتك وجلالك ما رأينا. سوف أعطيكم أفضل من ذلك. يا ربي وهل هناك أفضل من ذلك؟ قال سوف أسبغ عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. وذلك تفسير قول الله عز وجل ورضوان من الله أكبر. فاللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا. اللهم إن لم ترضى عنا فاعف عنا، اللهم إن لم ترضى عنا فاعف عنا، اللهم إن لم ترضى عنا فاعف عنا. اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم أن نلقاك. اللهم متعنا في الجنة، أدخلنا الجنة بدون سابقة عذاب. نقول جميعا تبنا إلى الله، تبنا إلى الله، تبنا إلى الله، ورجعنا إلى الله، وندمنا على ما فعلنا، وعزمنا عزما اكيدا على اننا لا نخالف امرا من اوامر الله، وبرئنا من كل دين يخالف دين الاسلام، والله على ما نقول وكيل. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا واشكركم لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. والى لقاء اخر مع إصداراتنا القادمة. لكم أجمل تحية من تسجيلات حنين الإسلامية، مكة المكرمة العزيزية أمام مسجد فقيه، هاتف رقم 55 70 648، فاكس 55 0-48-93 فرع الحرم شركة مكة برج هيلتون هاتف رقم 5372-275 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.